هنا القاهرة. يحكى أن إيه؟ أن فكرة. فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا ليه؟ أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي بنتمنى تكون لها أجنحة، أفكار شفناها في بلاد الدنيا الواسعة وبنتمنى تعبر الحدود وتكون حاجات حلوة تتنفذ في مصر بلدنا. ببدأ زي كل الحلقات بشكري ليكم أصدقائي على مساهماتكم على جروب الفيسبوك أفكار بلا حدود وتعليقاتكم والأفكار اللي بتشاركونا بيها وكل الأفكار المشجعة اللي بتكتبوها، فليكم كل الشكر. ودلوقتي قبل لقاء الحلقة اسمحوا لنا في رحلة قصيرة مع الأفكار وبلاد الدنيا. هبدأ الأفكار أصدقائي من كندا وفكرة إنسانية جميلة. تم دمج دار لرعاية المسنين مع دار للأيتام، كانت النتيجة مبهرة. أصبح لكبار السن أحفاد ولم يشعروا بالوحدة، والأيتام أحسوا أن كبار السن أجدادهم الحقيقيون وألفوهم وتعلموا منهم. فكرة تستحق الدراسة. الفكرة التالية أصدقائي من السويد. شركة سويدية كبيرة تدير 2 من أكبر العبارات الخالية من الانبعاثات البيئية الضارة. عبارة تعمل ب 64% ميجا وات من طاقة البطارية، البطاريات في مقابل البنزين. البطاريات يتم شحنها باستخدام طاقة متجددة وهي الرياح والمياه والشمس. الفكرة التالية أصدقائي من النرويج، وهي قرية لا تصلها أشعة الشمس مطلقاً. أبناء هذه القرية لا يستيقظون على أشعة الشمس ولا يستمتعون بدفئها. هي قرية راجوكان النرويجية التي تقع في وادي منخفض بين جبلين مرتفعين، لا تصلها أشعة الشمس مطلقا. لذلك قرر أهل القرية هناك إحضار الشمس الغائبة. بعد تفكير وجدوا الحل، وضعوا عددا ضخما من المرايا على ارتفاع 2500 قدم لتعكس ضوء الشمس إليهم. فكرة مبتكرة ومشروع بلغت تكلفته 850,000 دولار. عكست المرايا ضوء الشمس، أصبحت راجوكان قرية سياحية بامتياز لأن الجميع يرغبون برؤية هذا الابتكار، وأصبح بإمكان المواطنين ارتداء النظارات الشمسية. عقول تفكر وتبدع. ومن ألمانيا أصدقائي فكرة رائعة، حيث تعفي ألمانيا أصحاب الأسواق والمطاعم الإسلامية من الضرائب في شهر رمضان من أجل تخفيض أسعار المواد الغذائية في شهر الصيام. هذه الفكرة موجهة للتجار في كل ديار المسلمين، خاصة من يرفع منهم أسعار البضائع في رمضان. ومن مصر ولمصر هذه الصورة. تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور من القاهرة وطنطا، من شوارع القاهرة وطنطا حيث يسكن بعض الشباب الماليزيين، قاموا بتنظيف محيط سكنهم في هاتين المدينتين. شباب ماليزي يرتدي قفازات، كمامات للوجه، في يده أكياس قمامة سوداء، يجمعون القمامة في شوارع القاهرة وطنطا. وأخيرا أصدقائي هذه الفكرة من الأردن، حيث بعد إحالته على التقاعد موظف في الأردن يودع مكتبه بطريقة فريدة. حيث قام مدير تنمية لواء بصيرة بالأردن المحال إلى التقاعد فوزي الحجاج بشراء 15,000 ورقة بيضاء وعشرات أقلام الحبر وعشرات الملفات البلاستيكية. عن سبب ما قام به قال إنه أراد تبرئة ضميره أمام الله والوطن من أي ورقة مزقها أو استعملها دون حاجة، أو أي قلم استعمله أو أتلفه دون حاجة، وقال سيسألني المواطنون يوم القيامة أمام الله لو تعديت على مقدرات الوطن والمال العام. صورة نتمنى تكرارها. أصدقائي، وبعد هذه الأفكار إلى لقاء الحلقة. مهندسة هبة جمال، مهندسة ديكور، أهلا بيكي معانا وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أهلا وسهلا بحضرتك مهندسة هبة. يا ترى إيه الأفكار الجميلة اللي حضرتك لما شفتيها قلتي نفسي كانت تبقى متنفذة في مصر؟ إن إحنا نحافظ على الحاجة في الشارع تبقى بشكل جميل، بس يا ريت يبقى في ثقافة الجمال ده، إن إحنا نحافظ على الحاجة كأنها موجودة في بيتنا بالظبط، ما نخربش فيها، ما نبوظهاش، يعني نحافظ على. مهندسة هبة، حضرتك وانتي مهندسة ديكور فكنتي بتكلمي معايا وبتقولي لي ان ممكن يكون في اعمال فنية جميلة موجودة في الشارع زي اللي موجودة بره، ولكن نفتقد الى ثقافة او وعي المحافظة عليها. المفروض يبقى في حاجة زي كده بتدرس بقى للأطفال، بتدرس للكبار، بس يعني بيدرسوها بحيث ان كل واحد يبقى عنده ثقافة، زي ما انت بتحافظ على الحاجة في بيتك تحافظ عليها في الشارع بالظبط. تمام، فأكيد هيبقى شوارعنا جميلة لو حافظنا عليها. ومصر مليانة بالفنانين كتير، فنانين تشكيليين، أنا يعني دايما بسمع منهم إنهم نفسهم ينقلوا فنهم الجميل ده للشارع. عندنا فعلا فنانين كتير، وفي ناس برا بتبدع والله برا، ويا ريت يبدعوا هنا. نذكر بكل خير مثلا على سبيل المثال الدكتور عبد السلام عيد. تمام. صاحب جداريات اسكندرية وسيدي جابر الشهيرة. أكيد طبعا، أكيد. دكتور عبد السلام يمكن ليه الحقيقة في روما في إيطاليا جداريات رائعة معمولة هناك. أكيد موجود طبعا، أكيد، وياريت يعني إن هنا تتنفس في القاهرة هنا وفي مصر كلها، أكيد هيختلف المنظر والناس هتبقى حابة الشوارع بتاعتنا يعني. صحيح. ونؤكد على إن الوعي هو اللي بيضمن لهذه الأشياء الجميلة الاستمرار. ياريت الوعي ده وندرسه لأطفالنا الأول، لأن الأطفالنا هي بلقنا بيها، الموضوع هيختلف كتير. الأطفال هتطلع عندها وعي إن أنا حافظ على الحاجة في الشارع زي ما بحافظ عليها في بيتي، طبعا هتبقى المسألة. يا ترى في الخارج بيدرسوا للأطفال؟ أكيد، لأن هم بيبقوا ناشئين على كده. وممكن كمان التربية بالقدوة، يعني الأم والأب اللي ماشيين في الشارع لاقيين مثلا نافورة فيها معمار جميل هيحافظوا عليها وهيتصوروا معاها. أكيد، برضو بيبقى المدرسة والتعليم بيبقى برضو عليه عامل كبير. أنا ممكن أعرف ولادي إن أنت ما ترميش حاجة، ما ترسمش، ما تعملش بره في الشارع، بس معلش برضو المدرسة عليها عامل. مهندسة هبة جمال، يا ترى إيه الفكرة التانية اللي حابة تشوفيها في شوارع مصر؟ المباني. المباني يا ريت المباني تبقى عندنا كده لون واحد، تبقى كلها، ما تبقاش كل واحد طالع بلون شاذ عن التاني، بيبقى فعلا منظر قبيح. المعمار. تمام. في الخارج الترميم شيء ممتع مش كده؟ وشيء يعني لازم يحافظوا عليه، يعني لازم فعلا عليه عامل كبير، ان هم ما حدش يقدر يخالف ان يطلع لون، لا كل بيبقى يعني لازم بيبقى فعلا ملتزم يعني. نعم. هل هو مثلا ده يطبق بقانون يمنع مثلا ان في الوان غير متناسقه تكون موجوده؟ يعني هو فعلا الحل الوحيد هنا عندنا في مصر ان احنا لازم قانون فعلا ما يديش الحق لاي واحد ان هو يحط لون بره في البلكونات او الشبابيك، لا كل لون واحد. وده على فكره بيعكس برضو لمحه تخطيطيه جميله للمدينه وللمكان. اكيد طبعا، لان احنا عندنا الطراز المعماري هايل بصراحه يعني، بس محافظة عليه بقى. ايه الفكرة الثالثة؟ القمامة. ان احنا يعني نلتزم في حكاية القمامة، مش ما نرميش في اي حتة، يبقى في الباسكت مثلا لكل عمارة بقى، يعني تبقى في حل، لان فعلا مشكلة القمامة في الشوارع بقت منتشرة بطريقة فظيعة جدا وبتأذي العين. يعني برا مثلا بيبقى في ليها كذا حل، يعني تبقى زي مواسير كبيرة في قلب المناور، لكل طبعا كل المصورة بتبقى ليها مداخل في المطابخ بتبقى يعني بتبقى بتسهل على الناس ان هم ما يرموش بره. دي الفصل من المنبع. تمام. يعني كل ماسوره بيتحط فيها نوع معين من القمامه. تمام تمام. فطبعا كده بيحافظوا ان هم ما يرموش بره وما ياذوش عين الناس يعني. ونظافه ومظهر جمالي في الشارع اكيد. المهندسة هبة جمال، وأنت مهندسة ديكور وتهتمي بالفنون والفن التشكيلي وبشكل عام الجمال. أي مهندس ديكور معني بالجمال في مقابل القبح طبعا. يا ترى إيه الفكرة اللي شفتيها برا في الشارع في في في إشارات المرور في أي مكان وفورا اتمنيتي تكون موجودة في بلدنا مصر؟ الألوان، الألوان الجميلة اللي بشوفها برا يا ريت تبقى هنا، ايا كانت بقى في طبلوهات في جدريات في زرع في، بس الالوان الصوره العين بتحب تشوف الالوان. اه طبعا بتحب تشوف الالوان جامد قوي يعني. اللون ده بيريح العين، بيدي طاقه ايجابيه للبني ادم. الالوان دي قصه تاني خالص. بدانا نشوف مؤخرا مثلا زي نفق الجيزه، زي سور حديقه الحيوان، طلبت التربيه الفنيه والفنون الجميله رايحين هناك بيرسموا بيلونوا. بالظبط كده، عشان يعني اتاح لهم الفرصه دي. بس يا رب يا رب يعني فعلا نحافظ عليها. كل الشكر ليكي المهندسة هبة جمال مهندسة ديكور، أشكرك جدا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم وبسعد دايما بتواصلكم معنا على الفيسبوك، على جروب البرنامج أفكار بلا حدود وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.